ومن هنا نعلم أي نعمة أنعم الله بها على البشرية عندما بعث إليها نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم ليستنقذها به من الظلمات إلى النور، ومن الكفر إلى الإيمان، ومن الشرك إلى التوحيد، ومن التنزيه إلى التشبيه. مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبور من قبور المشركين فقال: لقد سبق هؤلاء خيرا كثيرا. ثم مر على قبور من قبور المسلمين فقال: لقد أدرك هؤلاء خيرا كثيرا. الذين أدركوا البعثة وصحب النبي محمدا صلى الله عليه وسلم فشهدوا له بالوحدانية ولمحمد بالرسالة فاستنقذهم الله به من الضلالة إلى الهدى، ومن الظلمات إلى النور، ومن الكفر إلى الإيمان، ومن الشرك إلى التوحيد. أدركوا خيرا كثيرا. فأي نعمة أنعم الله بها على البشرية بأن بعث فيها رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ومن ثم صيانة الإيمان وصيانة التوحيد من أكد الواجبات على المكلفين، لأن نقض الإيمان يحبط العمل كله، ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. صيانة التوحيد، فقد قال تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وقال تعالى بعد أن ذكر طائفة من أنبيائه ورسله: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقال تعالى: ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار، ثبت قلوبنا على دينك يا الله. اللهم احملنا في أحمد الأمور عندك وأجملها عاقبة. اللهم خذ بنواصينا إليك أخذ الكرام عليك. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا. اختم لنا بالباقيات الصالحات أعمالنا، اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اجعل يومنا خيرا من أمسنا وغدنا خيرا من يومنا، وزدنا علما إنك ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.